أنا وعدك يا حبيبي ما أحب غيرك، أنا عهد من قلبي أحبك سنة أكثر من سنة. أنا وعدك يا حبيبي ما أحب غيرك، أنا عهد من قلبي أحبك سنة أكثر من سنة. كل الدنيا واحلى باقي حبنا ما يغير. سنة وانت حبيبي كل سنة.